الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنظرا لتخلف أكثر الإخوة في مناسبة الاختبارات، فنجعل هذه الجلسة للإجابة على أسئلة إما على الكتاب أو على غيره. سواء كان عندنا أسئلة موجودة ولا يقول تكلمت عن ضوابط في فهم السيرة، فهل تكلم عن أخرى في فهم التفسير؟ أما ضوابط في فهم السيرة فإنها لم تكمل، حاجة إلى زيادة في ملاحظة كثير من الكتابات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما ذكر إنما هو فتح باب لهذا الموضوع المهم. وأما التفسير فالتفسير أجل العلوم لاحتوائه على العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وكل علوم الشريعة في التفسير. ومعرفة الضوابط في فهم التفسير أو في إدراك كلام العلماء على التفسير مبني على فهم مناهجهم في تفاسيرهم، وهذا يرتبط بفهم مواقع الإجماع التفسير ومواقع الخلاف، قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير، وهذا الأخير وهو قواعد الترجيح يشترك فيها جملة من العلوم، منها علم اللغة، ومنها علم الإسناد، ومنها علم الأصول. فكتبت كتابات في قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين، سواء كانت تفاسير السلف أو تفاسير الخلف. وهذا كما ذكرت ينبني على معرفة اللغة، وكثير من الأقوال في التفسير يرجح قول على قول باعتبار اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ومنها ما يرجح باعتبار قواعد الترجيح عند علماء الأصول، فإن الأصوليين في الترجيح بحثوا ذلك بحثا طويلا، وأيضا في أثناء كلامهم على دلالات الألفاظ أو على الدلالة بشكل عام يمكن أن يرجح بها كثير من المسائل. وابن جرير رحمه الله رجح بالأصول في كثير من المواضع المشكلة، شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رجح بالأصول في كثير من المواضع المشكلة في التفسير. والثالث الإسناد، والإسناد المراد به معرفة أسانيد المفسرين. وأسانيد المفسرين كما ذكرته في غير هذا المجلس ليست مبنية على أسانيد المحدثين بشكل مطابق لها، يعني أن أسانيد المفسرين إذا نظر إليها في بعضها من جهة الرجال الذين تناقلوا هذا الإسناد ورؤية في الكلام عليهم من جهة الجرح والتعديل، ربما ظن الظان أو وصل الناظر إلى أن هذا الإسناد غير مقبول أو ضعيف، بينما هو حجة عند المفسرين من السلف بالإجماع. وهذا له أمثلة كثيرة وله قواعد معلومة، وخاصة في النسخ التي روي بها التفسير. فمثلا تجد أن الكلام على صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قد قدح فيها بعض أهل الحديث بأنها وجادة ومنقطعة، لأن عليا لم يدرك ابن عباس، وهي عند علماء التفسير الغاية في الحجة عن ابن عباس. وحررها بعض علماء الحديث كالحافظ بن حجر وقال إن الواسطة علمت هي أن عليا أخذ هذه الصحيفة من مجاهد، ومجاهد أعلم الناس بتفسير ابن عباس. مثلا تفسير أسباط بن نصر عن السدي، والسدي وأسباط بن نصر فيهما كلام، لكن أسباط بن نصر روى كتاب السدي، فهي رواية كتاب محفوظة تناقلها العلماء إلى آخر ذلك. يعني هذه لها أمثلة كثيرة، فلا ينظر في أسانيد المفسرين إلى قواعد أهل الحديث بإطلاق، بل معها ينظر إلى صنيع المفسرين. لهذا لو نظرت في تفسير ابن أبي حاتم، وهو من أصح تفاسير السلفية المنقولة في الأسانيد، لوجدت أنه شرط في أوله أن يكون ما رواه بالأسانيد من أصح ما وجد. وإذا نظرنا في كثير منها من جهة رواية الحديث لا انتقد ذلك ولا عد ضعيفا أو ضعيفا جدا بحسب الرواية. منها ما هو ضعيف نعم، لكن منها ما هو متعاهد أو مقبول بإطراد عند علماء التفسير، وهذه تحتاج إلى تفصيلات وأمثلة. المقصود أن فهم ضوابط التفسير لا شك أنه من العلم المهم، وخاصة كما ذكرت لك مواقع الإجماع والترجيح، يعني ما أجمعوا عليه وما رجحه طائفة أو الخلاف وكيف ترجح. فمثلا في القضية المشهورة أو في المسألة المشهورة عند قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، التفسير المشهور فيها أن المراد بالذين آتاهما صالحا وجعل له شركاء إنما هما آدم وحواء، هذا هو التفسير المشهور، بل هو تفسير السلف يعني الصحابة. وهناك من رد هذا التفسير وقال كيف يكون من آدم وحواء شركا ولم يفقه حقيقة المسألة، لكن المقصود من التمثيل أن السلف عن الصحابة ليس بينهم خلاف في ذلك، وإنما بدأ الخلاف من الحسن البصري في هذه المسألة. لهذا لما ساق ابن جرير رحمه الله كلام الحسن بأن المراد هنا اليهود والنصارى أو المشركين الوثنيين والمشركين من أهل الكتاب، قال ابن جرير في آخر ذلك والقول في ذلك عندنا أن المراد فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، وهذا الإجماع من عقل قبل الخلاف. وهذا من المسائل المهمة، فإن بعض المفسرين قد يأخذ قولا مع أن الصحابة لا يعرف فيهم هذا القول، قالوا بخلاف، ومعلوم أنه لا يجوز أن يعتقد أو يظن أن الصحابة ينقرضون ولا يكون فيهم من يقول القول الصواب في الآية، لأن العلم لا بد أن يكون محفوظا فيهم، ومن بعدهم لا يدركون صوابا خفيا على الصحابة. ولهذا نقول إذا أجمع الصحابة على قول فهو الحجة، بل إذا اختلف الصحابة في الآية على قولين لم يجز إحداث قولا ثالثا إلا إذا ظن أن بعض الصحابة المشهورين بالتفسير لم ينقل له كلام في هذه الآية وكان هناك دليل يساعده. أما إذا كانت المسألة اجتهادية يعني راجعة إلى العلم الاجتهادي في التفسير ليس فيها أثر ولا عموم آية إلى آخر ذلك، لا يجوز إحداث قول خفي أو لم يقل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قواعد فهم التفسير متنوعة، كتب فيها كتابات أصول التفسير أو قواعد في فهم التفسير، لكن بحاجة إلى تحقيق. تحقيق وتدقيق وكتابات مركزة، ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى هذا كبير الحاجة. يقول قول بعضهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، هل هذا صحيح؟ الجواب أن هذا ليس بصحيح، لأن نجدا منذ سنة 56 و200 قد خرجت عن حكم الدولة العباسية، تولتها دولة قالها الدولة الأخيطرية، وربما كانوا من الشيعة أو من الزيود، خرجت عن السلطة ولم تطمع فيها الدولة العباسية أصلا، ولم ترسل لها أحدا لما حصل لهم من التفرق والاختلاف والضعف، لأن نجد ليس فيها مطمع في ذلك الحين. ثم توالت الإمارات والدول على عدم الطلب من أهل نجد أن يدخلوا في السلطان، كانت لهم إمارات ودول مستقلة من سنة 256 إلى أن انقضت الدولة الخيضرية في يعني نحو سنة 500 تقريبا. ثم بعد ذلك توالت الدول أو الدويلات الصغيرة أو الإمارات الصغيرة، وكل من أنشأ بستانا أو مزرعة وجمع الناس حولها صار أميرا البلد والقرى إلى آخر ذلك. فأتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع، وهي أن الدول أو الإمارات في نجد ليس لها ارتباط بالدولة العثمانية، فليست الدولة العثمانية تعطيها تنفق عليها، وأيضا لا تطلب من أمرائها خراجا ولا تطلب منهم بيعة إلى غير ذلك، بل هي متروكة لعدم رغبتهم فيها، فليس فيها مال وليس في أهلها مطمع، بل هي بلدان صغيرة متفرقة. فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع للعيينة أمير والحرين لا أمير والجبيلة أمير ولدرعية أمير وللرياض أمير ولمنفوحة أمير وللخرج أمير إلى آخره، كل واحد منها لها إمارة مستقلة وطاعة مستقلة. فدعا في هذا الأمر، مقامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد وانتشرت بعد ذلك بعد بيعة شرعية صحيحة، هذا حقيقة الأمر. أما قول من قال إنه خرج على الدولة العثمانية فهذا غير معروف عند علماء الدعوة أصلا، لعدم دخول نجد تحت الولاية العثمانية في ذلك الزمن. ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام؟ ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث كثيرة في بيان فضلها، وهذه الأحاديث منها ما هو ثابت ومنها ما هو ضعيف، وبعض السلف خصها بقيام من بين الليالي لما فيها من الفضل، لكن المعتمد هو ما عليه عامة السلف وجمهور الصحابة، بل لا يعرف من الصحابة من قام ليلة النصف من شعبان، وأنها إن كان فيها فضل بما ورد في الأحاديث الثابتة فهذا لم يشرع له تخصيص عبادة، لا قيام ليلتها ولا صيام نهار النصف من شعبان. ومما ذكر في فضيلتها أنها ليلة نزول الأقدار وليلة اختتام الأقدار، ليلة القدر بها يبدأ القدر للسنة المقبلة، وليلة النصف من شعبان قالوا بها يختتم القدر يعني من حيث العمل، وينزل قدرها الليلة قدر السنة المقبلة، ويكون التقدير في ليلة القدر من رمضان. وهذا يقوله كثير من أهل العلم، ولكن من حيث التحقيق لا يحسن اعتماده، لأن ظاهر الآيات على خلاف هذا. هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر؟ وإذا كانت من الشرك الأصغر، فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد في باب نجاه الرقى والتنويم أن بعض السلف رخص فيها، كيف يرخصون بشيء فيه الشرك الأصغر؟ والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن ماء من القرآن ينظر إليها من جهتين: الجهة الأولى جهة التعليق، والجهة الثانية جهة المعلق. فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة بأن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر، لأنه من تعلق شيئا وكل إليه، التعليق في ذاته ليس سببا مشروعا، وليس سببا أيضا كونيا للتداوي، لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه. والجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن. فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به. فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف. أما إذا علق واعتقد في التعليق مع المعلق هذا شرك أصغر، وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعليق، حاشاهم من ذلك أن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضع. فإذا المسألة تدور على هذين الحالين: إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر، لأن التعليق ليس سببا مشروعا وليس سببا نافعا لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا. وهذا تحقيق المقام، فالسلف لا يبيحون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه. هل دعاء الله عند القبر بدعة أم شرك؟ دعاء الله عند القبر بمعنى أنه يأتي إلى قبر صالح أو من يعتقد فيه ويدعو الله عنده بظنه أن الدعاء في هذا المكان له فضيلة أو مجاب أو نحو ذلك من الأسباب. فنقول تخصيص بعض القبور للدعاء عندها لفضيلة أصحابها أو لعبادتهم أو لولايتهم أو ما أشبه ذلك هذا بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقصدوا قبور شهداء أحد ولا قبور السابقين الأولين الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا عندها، وهؤلاء أحياء عن الشهداء وهم أفضل هذه الأمة لسابقتهم ولموتهم في سبيل الله. فامتناع الصحابة عن ذلك دليل على أن تخصيص بعض القبور بالدعاء عندها بظن المخصص أن الدعاء عندها مستجاب هذا بدعة، ولكن ليس شركا لأنه ما دعا إلا الله وحده. إذا دعا الله وحده عند قبر نقول هذا بدعة ولا يجوز، ووسيلة إلى الشرك باعتقاد في أصحاب القبور. ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين زهدوا في تعلم علم النحو؟ ولا علم شرعيا إلا بنحو، لأن العلم الشرعي عربي تفقه النصوص الكتاب والسنة وتعبر عن فهم السلف لها، فهم العلماء لها، هذا لا يكون إلا بفهم اللغة. وأول درجات فهم اللغة فهم النحو، تفهم معاني الكلام إذا تركب، فمن لم يفهم النحو لا فهم له في الشريعة. ما رأيكم الدولة العثمانية؟ هل إذا كانت الدولة فيها شرك هل أهل ولاء مثل دولة المسلمين التوحيد؟ المهم الكلام في الدولة العثمانية فيه رسائل لبعض أئمة الدعوة فيها، وعلماء الدعوة تكلموا عن العساكر التركية العثمانية التي هاجمت أهل التوحيد ودرست معالم التوحيد في ديار أهله وقتلت أهل التوحيد وساقت من ساقت إلى مصر أو إلى تركيا وقتل هناك من قتل. فهذه العساكر التركية التي أعلت رايتها لقتال أهل التوحيد في عقر دارهم، هذه يكفرها أئمة الدعوة الذين قاتلوه الرايات أهل الرايات، يشهدون على من قتل منهم بالنار لأنهم قاتلوا تحت راية شركية لدحر التوحيد وقتل أهله. وأما الدولة العثمانية فليس يعني في عمومها فليس أئمة الدعوة من المكفرين لها بالإطلاق، لكن من المعلوم أن حال الدولة العثمانية ثلاثة قرون الأولى لها شأن، ومنذ عهد سليمان القانوني وما بعده بدأ دخول القوانين الفرنجية فيها ودخول أيضا الصوفية وأشياء كثيرة مما حصل لهم. فكلام أئمة الدعوة من جهة الكفر في العساكر التركية، ولهذا تجد في كتبهم ينصون العساكر التركية يعني حتى لا يعمم الحكم. مع طلاب العلم جعل من نفسه حكما على العلماء الراسخين في العلم، يخطئ بعضهم ويصوب بعضهم ممن هو أو يصوب غيرهم ممن هو أدنى، فما نصيحة فضيلتكم لمن هذا حاله؟ وفقكم الله. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. هذه المسألة لا شك أنها من آثار ضعف العلم، لأن طالب العلم إذا تعلم دان بالفضل لأهله واحتقر نفسه عند الراسخين في العلم لأنه يجل العلم. أما إذا كان العلم عنده لا شيء، ليس له تلك القيمة في نفسه، فإنه سيتجرأ كثيرا. كلما كان المرء أكثر علما كان أكثر عملا كان أكثر توقيرا لأهل العلم. مثلا انظر بعضهم تكلم في بعض الأئمة أبي حنيفة رحمه الله وكغيره من بعض السلف أو من تبعه السلف، نعني به يعني المتقدمين. بينما إذا نظرت إلى كتب شيخ الإسلام التيمية العالم الإمام شيخ الإسلام فلا تجد في كتبه قدحا في أبي حنيفة. كان يخفى عليه ما قيل فيه؟ لا، بل هو معروف، بل صنف كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من هم؟ أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. فأهل العلم يرفعون راية العلماء ولا يزهدون الناس فيه، ينشرون محاسنهم ويطوون ما يظن أنه نقص في حقهم، لأنه من المعلوم أنه ليس من شرط العالم أن يكون مصيبا في كل مسألة أو أن يكون تقيا في كل مسألة، ليس هذا من شرط العالم، إنما هذه كمالات النبوة. أما العلماء فإذا كان صوابهم أكثر وكان نفعهم أكثر فهم العلماء، وهكذا أهل العلم في كل زمان، يعني أهل العلم المتابعين لطريقة السلف دائما يكون خطأهم قليلا بجانب صوابهم. وإذا كان كذلك فإن طالب العلم ينشر محاسن العلماء، وإذا وقع في نفسه شيء مما لم يصيب فيه أو يظن أنهم لم يصيبوا فيه إما أن يراجعهم في ذلك ليستفسر، أو أن يترك قوله لقولهم إذا أجمعوا على شيء أو اتفقوا عليه، أو يذهب إلى قول بعضهم بدليله، هذا الذي ينبغي. أما نشر أخطائهم فهذا جناية على الشريعة بعامة، لأنك إذا زحت الناس بالعلماء فمن يتبعون؟ يوشك أن يأتي الزمان الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فعفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذوا رؤوسا لما؟ لأن هذه الرؤوس ظنوا فيها العلم، لكن في الحقيقة هم جهال، فسئلوا لأنه ظن أنهم من أهل العلم فأفتوا أضلوا وأضلوا. ولهذا ربط الناس بالعلماء بذكر مزاياهم، بذكر فضائلهم، بذكر بذلهم، بذكر جهادهم، بذكر ما يعملونه للمسلمين، هذا ينشر الشريعة ويزيد من تعلق الناس بأهل العلم والاقتداء بهم وسؤال أهل العلم عما أشكل. وتزهيد في العلماء أو انتقاص العلماء أو ذكر أخطائهم، والعالم كما ذكرت ليس من شرطه أن لا يكون مخطئا بل قد يخطئ، لكن نشر هذا يزهد الناس فيهم فيبقى في الناس نشر الأخطاء، والناس مولعون دائما بنسيان الفضائل وذكر المثالب من القديم، فإذا رأوا سبة طاروا بها فرحا وإن يجدوا صالحا فله كتم، مثل ما قال الأول. إذن فالواجب على طلاب العلم أن يحسنوا الظن بأهل العلم وأن يأخذوا منهم فهم الشريعة، لأنه بذلك يحصل الخير في الأمة. استدل بعض القبوريين على جواز البناء على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، فكيف الجواب على هذه الشبهة؟ ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة نعم، لكن حجرة عائشة كانت قبل القبر، وحجرة عائشة مفتوحة وهي إلى الآن مفتوحة إلى أعلى، والسقف العلوي هذا سقف المسجد لما أدخل، وحين دفن عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين كان السقف سقف بيت عائشة مفتوحا، كما كانت عائشة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرته لأنها مفتوحة من أعلاها، وإنما سقف بعضها وترك بعض في عهده عليه الصلاة والسلام بشيء من الجريد الذي يزال. الواقع الآن أن الحجرة مفتوحة من أعلاها، نعم هناك جدران مثلثة لكنها مفتوحة من أعلى ليس عليها سقف، وكذلك الجدار الثاني ممتد حوالي 6 أمتار ثم مفتوح أيضا من أعلى، وإنما وكذلك الحديد هذا الذي ترى هي 3 جدران ثم الحديد كل هذه مفتوحة. يأتي عن سقف المسجد الذي أحاط بالحجرة، هذا للمسجد لا للحجرة. فإذا البناء لم يقع على قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما البناء كان موجودا قبل القبر، فدفن عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يبنى عليه عليه الصلاة والسلام، لم يبنى على قبره ولا على قبر أصحابه، وجعلت له شمايات عديدة حتى يبعد الناس عن القبر، وأخذ من مسجده عليه الصلاة والسلام، من روضته عليه الصلاة والسلام عدة اسطوانات، عدة أمتار أخذت من الروضة الشريفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أخذت حماية لقبره عليه الصلاة والسلام حتى ما يصل إليه الناس. فإذا الآن لا يمكن أن يقال إن البناء مسقوف من كل جهاته، ولا يمكن أن يقال إن الزائر له يزور القبر، لأن بينه وبين القبر أمتار، وبناء جدار ثم جدار، الجدار الحديدي ثم الجدار الذي يليه ثم جدار ثالث ثم الجدار الرابع، هناك أربعة جدران. تذكرون كلام ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال: فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. الجدران، الجدر الأول عائشة، ثم الثاني وراء، ثم الثالث اللي ترونه الآن، ثم بعد ذلك بعد زمن ابن القيم بعد الدولة أو بعد أول عهد الدولة العثمانية تقريبا جعل الحاجز الحديدي هذا، فهي أربعة، وأخذ من الروضة بضعة أمتار مع أنها مسجد، وجعلت حماية للقبر بإجماع المسلمين، لأن في هذا الأخذ من المسجد الذي هو وقف، ومسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى من أول يوم، أخذ من حماية للقبر حتى لا يوصل إليه وحتى لا يتخذ وثنا. وهذا فيه دليل واضح على إبطال ما ادعوه في قبره عليه الصلاة والسلام. وردت أحاديث تنص على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حرمت الجنة. وردت أحاديث تنص على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من بر. ووردت أحاديث فيها أن النار يدخلها من قال لا إله إلا الله، وما توجيه ذلك، وكيف تجمع بين هذه النصوص؟ فهي فيما يبدو لبعض الناس متعارف. هذا مبني على فهم دلالة النصوص الكتاب والسنة في معنى لفظ الدخول ونفي الدخول لا يدخل، وكذلك التحريم حرم أو محرم، حرمت عليه الجنة أو حرمت عليه النار. إذا تقرر هذا، الدخول في الكتاب والسنة نوعان: دخول أولي ودخول بعد أمد. ونفي الدخول أيضا نوعان: لا يدخل يعني أولا، ولا يدخل بمعنى أبدا. فمثلا في قوله جل وعلا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا يعني الدخول الأول، لا يدخل أولا بل يتأخر، فيعذب في النار إن لم يغفر الله له، ثم يدخل متأخرا. وفي قوله: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا نفي للدخول مطلقا، يعني لا يدخلون أبدا، وهؤلاء هم الكفار. كذلك لفظ التحريم، هناك تحريم أمدي وهناك تحريم أبدي. من النصوص ما فيها لفظ التحريم والمراد به التحريم الأمدي، يعني تحرم عليه الجنة أمدا من الزمان، أو تحريم أبدي تحرم عليه الجنة تحريم أبدي، أو لهم الكفار، أو تحرم عليه النار تحريم أبدي، وهم الذين غفر الله جل وعلا لهم. فإذا دلالة الدخول ونفي الدخول والتحريم للنصوص منقسمة، فإذا فهمت هذا صار كل نص جاء فيه ما ذكر من نفي الدخول أو إثبات الدخول أو تحريم الجنة أو النار كان مبنيا على التفصيل الذي ذكرته لك. في رمضان الأفضل أن يشتغل المرء بالقرآن وبتفسيره لا غير، هكذا كانت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل في رمضان يدارسه القرآن كل يوم فيختم معه عليه الصلاة والسلام، ثم لما كان في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل عارضه بالقرآن مرتين. كان مالك رحمه الله تعالى يترك حلق الحديث وتدريس الحديث في رمضان يتبرر للعبادة ولتلاوة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه هو خاص بالقرآن. ما حكم كتابة الآيات على ورقة ومن ثم وضعها في إناء فيه ماء وشرب ذلك الماء، هل ذلك العمل جائز؟ هذا جائز، يكتب الآيات على ورقة، إما الآيات واضحة أو يكتب بماء قرئ فيه من ورق ثم يحل ثم يشرب. ولبيان ذلك فإن التداوي بالقرآن على مراتب، وهو جائز بالكتاب والسنة وبالإجماع بل يستحب، وأعلى هذه المراتب أن يرقى المرء نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه، لأنه لا واسطة هنا في ذلك، القرآن يتردد في جوفه وهو ينفث على نفسه بما تردد في جوفه. المرتبة الثانية أن يرقاه أن يرقيه أن يرقيه غيره، هذا أقل لوجود واسطة، وإلا فقد وصل إليه النفس ووصل إليه الريق تلاوة القرآن. الثالث أن تزيد الواسطة واحدة فيجعل الماء واسطة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما رواه أبو داود في السنن بسند قوي أنه أمر بأن يكتب القرآن لرجل مريض في طبق، ويكتب في طبق ثم يوصل ويسقى المريض، فالذي وصل إليه القرآن ينزل درجة فيجعل في ورق الكتابة مباشرة، بمعنى يجعل في ورقة كتابة بالزعفران فيها الآيات، فيها الآيات ونفسها. وهذه الثالثة لم تكن معروفة عند السلف، ورخص فيها الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم لأنها من جنس سابقتها، يكتب الآيات بوضوح ثم تحل هذه الآيات ويسقى، ويليها أن يقرأ في إناء فيه ماء زعفران ثم يخطط في ورق تخطيط عام بدون ذكر آيات، كذا يخطط بأي تخطيط، لأن هذا الماء والزعفران قد قرئ فيه فيحل هذا الذي قرئ فيه ثم يشرب، وهذا أقل الذي ذكر درجة لكثرة الوسائق فيه. المقصود أنه كلما كما ذكر بعض أئمة الدعوة بعض المحققين كلما قلت الواسطة في الرقية كلما كان أنفع وأقرب إلى السنة وأبعد عن الاحتيال، وكلما نزلت واسطة هنا شخص يرقي واسطة ماء واسطتين ورق ماء وحل ثلاث وسائط، كلما نزلت كثرت الوسائط كلما ضعف من جهة الانتفاع وأيضا ضعف من جهة موافقة فعل السلف. الذي دلت عليه السنة أن يرقي المرء نفسه أن يفضلها ثم يجوز أن يطيه غيره، وأفضل إن كان بدون طلب منه، فإن طلب جاز أيضا. والثالث أن يكتب له في طبق ويحل، هذه الثلاث جاءت بها السنة، ومع ذلك فهو جائز بناء على هذا. ما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ أصح الأقوال في تفسير الآية ما رواه أو ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما، من أن قوله في آخر سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني بما في أيدي الملائكة من الصحف، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، فما في أيدي الملائكة من الصحف يقبل التغيير، ويكون تغييره من القدر الذي في اللوح المحفوظ، وأما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير. فمثلا من جهة الأعمار في اللوح المحفوظ الأجل، وما في أيدي الملائكة عمر، فإن وافق ما في أيدي الملائكة يعني في التقدير السنوي ما في اللوح المحفوظ صار العمر أجلا، وإن لم يوافق صار قابلا للتغيير بالقدر بالدعاء أو بالبر أو بصلة الرحم، صار هنا يتغير ما في صحف الملائكة بالأسباب، كما في قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه، والرزق مقدر، وينسع له في أثره يعني يمد له في عمره فليصل رحمه، فصلة الرحم سبب، ويكون ما في صحف الملائكة من العمر إذا لم يصل، فإن وصل زيد له فيه، فيكون الأول وهو أصل العمر والزيادة موجودة في الصحف، والنتيجة النهائية هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، وهذا وأولى الأقوال في تفسير الآية، بل به يستقيم القول في القدر على وفق منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. لكل طالب علم رحلة في طلب العلم، فهل ذكرت رحلتك في طلب العلم؟ لا يلزم أن يرحل طالب العلم للعلم، إذا كان العلم حوله فالرحلة للعلم، إذا كان العلم موجود عندك فلماذا ترحل؟ هو صحيح يعني طالب العلم إذا رحل فإنه لا بد أن يتعلم، هذا لا بد منه، إذا رحل إلى أي بلد لا يحرص على التقاء بعلمائها والأخذ عنهم وسؤال العلماء عما يشكل وأشباه. عرف بنفسك يا شيخ. إذا وقع المذي على الجسم والملابس هل يغسل الجسم؟ المذي نجس، فإذا وقع على الجسم غسل ما أصاب الجسم منه، كذلك الملابس يغسل ما أصاب الملابس منه، فإن تردد أو شك يلقي أو يأخذ بكفه ماء في كفه ماء ثم يرش عليه كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم قول الشخص لأخيه عند لقائه هذه أبرك ساعة التي رأيتك فيها؟ هل هذا العمل مشروع؟ لأني سمعت من يقول أنه لا يجوز أنه شرك، هذا مبني على فهم معنى التبرك. كل مسلم فيه بركة، و ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في الصحيح إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، في بعض ألفاظ حديث ابن عمر المعروف إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، قال العلماء فكل مسلم فيه بركة، كذلك قول أسيد لعائشة رضي الله عنها ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. لكن البركة نوعان، بركة ذات وبركة عمل، فبركة الذات بمعنى أن أجزاء الذات مباركة يطلب منها النفع والبركة بالملاصقة بها أو بالتمسك بها، هذا خاص بالأنبياء والمرسلين دون غيرهم، بركة الذوات. وأما بركة العمل فهذه كل مسلم فيه بركة من إيمانه، بركة إيمان المسلم حل بينهما من الذنب عند التصافح أو من نشر الخير أو من الصلة والتزاور في الله أو ما أشبه ذلك، نعم هناك بركة. أو إذا جاء حلت علينا البركة، يعني عند اللقاء بهذا المعنى بركة العمل ولا بأس به. أو يقال هذا من بركات الشيخ فلان، لأن برأ المعني به بركة علمه، يعني من جهة الاستفادة منه. أو يقال عاد علينا من بركته، يعني بركة فلان، يعني بركة علمه إذا كان حيا أو ميتا، أو بركة عمله إذا كان حيا. أما قول القائل كما في السؤال هذه أبرك ساعة، فإن أراد بفعل أبرك تفضيل المطلق فهذا غلط، لأن أبرك ساعة يعني أكثر الساعات بركة، ليست هي ساعة اللقاء بين المسلم وأخيه، بل هي ساعة الوفاة على الإمام. وأما إذا عنا بأبرك ساعة، أن أبرك هنا أفعل التفضيل ليس على بابه، يعني أنها ساعة مباركة، فهذا جائز. هذا الثاني هو الذي يتوجه إليه كلام الناس، يعني أنها ساعة مباركة، وإنما عبر فيها بأفعل التفضيل للمبالغة لا لقصد التفضيل المطلق. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قوله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، الذي لا يقول لا إله إلا الله خالصا ليس له نصيب بالشفاعة، وإنما المعنى سعيد الناس بشفاعته، كما في قوله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن هنا مقيلا يعني من أهل النار، النار ليس في مقيلهم حسن، وإنما قيل أحسن مقيلا على جهة المبالغة كما ذكرت، يعني حسن مقيلهم على جهة المبالغة وليس من جهة التفضيل المعروف. تحديد العزاء بثلاثة أيام هل هو بدعة؟ وكيف يتم مناصحة من يضع عقود الكهرباء على بيت الميت إعلان الموت واستقبال الزوار؟ أما تحديد العزاء فليس فيه دليل خاص، بل يعزى من كانت عنده مصيبة، سواء أكان في ثلاثة أيام أم في سبعة. والفقهاء اختلفوا هل يعزى بعد الثلاثة أم لا، على أقوال في المذهب مذهب أحمد وغيره، ومنهم من يقول ثلاثة أيام ومنهم من يقول إلى سبعة. والصواب من ذلك أن يقال هذه معلقة بالمصيبة، فإن كانت المصيبة باقية فيعزى إلى ثلاثة أيام أو سبعة أو شهر، إذا كان المعزي لم يعزي من قبل، وإذا كان المعزى مصابا. وذلك لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عزى مصابا فله مثل أجره. وهذا عام في الأوقات، من عزى مصابا ما دام أن المصيبة باقية. أما إشهار الموت أو مكان العزاء بوضع عقود الكهرباء على بيت الميت ونحو ذلك، فهذه بدعة ونوع من النياح، بدعة إذا كانت يظن أنها من تمام العزاء بالتعبد بها، ومن النياحة لأن فيها إشهار. الاجتماع إلى أهل الميت لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون معه صنع طعام، فإن كان معه صنع طعام فهو من النياحة. بحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعهم الطعام، كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. فإذا اجتمع اجتماع وصنع طعام فهذه نياحة على الميت. أما إذا حصل اجتماع دون صنع الطعام للعزاء فهذا لا بأس به، كما كان النساء يجتمعن عند عائشة في بيتها بالعزاء كما رواه البخاري في صحيحه. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله وذكر ابن كثير في تفسير سورة الأنفال هذه العبارة فما مدى صحتها ولقد فتح المسلمون الأقطار شرقا وغربا بسبب امتثالهم لأمر الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الفتوحات لم تتم بموته ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد بها بركة دعائه عليه الصلاة والسلام هذا حق وإن أريد بها بركة رسالته عليه الصلاة والسلام فهذا حق وإن أريد بها بركة اتباعه عليه الصلاة والسلام فهذا حق وإن أريد بها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته بأثره في قبره على المسلمين فهذا باطل وليس بصحيح. ومعلوم أن ابن كثير رحمه الله تعالى من أئمة المتقين وهو يعني أحد الاحتمالات الأولى إن صح نقل الأخ عنه. وفيها احتمالات بركة الاتباع مثل ما ذكرتم أحد الاحتمالات بركة الاتباع نعم أو بركة دعائه عليه الصلاة والسلام للأمة فتح المشارق والمغارب أو بركة كما ذكرنا رسالته عليه الصلاة والسلام لأن رسالته عامة للناس جميعا يستلزم من ذلك أن تفتح المشارق والمغارب ببركة إخباره عليه الصلاة والسلام لا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله في الإسلام إلا أدخل الله الإسلام إليه بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل به الشرك أو الكفر فهي محتملة وعلى كل فهي عبارة صحيحة إن شاء الله تعالى. وفقكم الله لما يحب ويرضى ونعود إن شاء الله إلى الدروس بعد رمضان يعني في أول أسبوع كالعادة. يعني يرسل مثل شوف لك شاي من شيبان الرياض ولا نجد نول فيه على ما جاء في الحديث أطباق طيب صحون يجي يكتب فيها ثم بعد ذلك يرسلها يصب عليها موية من إشارة يصب عليها موية على الكتابة يكون خشن الطبق شوي ويجي يكتب عليه ثم يحل بالماء يعني يوضع عليه موية إذا ما شربه. راجعوا سنن أبي داود في كتاب الطب ذكر فيه الحديث وذكر الشراح صفة ذلك. وفقكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.